الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي، رزقكم الله التقوى والصلاح والعلم والعمل به. ما هي الأدعية والأوراد التي كان يذكرها ويقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ الجواب عن هذا السؤال، أولا نبدأ بحديث فيه بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الإكثار من الدعاء في السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه البيهقي. هذا الحديث معناه أن أقرب ما يكون العبد إلى استجابة الدعاء وهو في السجود، يعني بعبارة أخرى أن السجود إذا دعي فيه يكون أرجى للإجابة، فالدعاء في السجود يكون قريبا من الإجابة. يعني كثيرا ما يتحقق للإنسان المصلي ما يدعو به في سجوده. فإذا معنى الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة، وليس معناه أن الله يسكن الأرض أو تحت جبهة المصلي، حاشا، فالله لا مكان له، كما أنه لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش وليس في الفضاء، فهو ليس حالا في الأرض، وإنما هو موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. إذن بعد هذا الحديث الشريف نبين بعض الأوراد، الأذكار، التسبيحات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في سجوده، وهي كثيرة جدا، لكن أنا انتقيت منها وسأذكر بعضها، لا أذكر كل ما ورد في ذلك لأنها كثيرة جدا. مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده الشريف المبارك: سبحان ربي الأعلى، معناه تنزيه لله، الأعلى علو القدر والشأن والعظمة، وليس المكان والجهة والمسافة، تنزه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في سجوده يقول أيضا: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل ألفاظ ليست مع اللفظ الأول، يعني هي مزيد تضرع وتذلل لرب العالمين، وفيه هذه الألفاظ التي ليست في الحديث الأول. لاحظوا: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. كم تشتمل على أنواع من الخيرات هذه الكلمات الشريفة المباركة العظيمة. كذلك من دعواته الشريفة المباركة في سجوده صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول في السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، هذا تنزيه لرب العالمين، الرسول ينزه الله عن كل صفات النقصان، عن كل صفات التغير والحدوث والحجمية والجسمية والقعود والتغير والتطور، وهذا يدل على غاية تعظيم الله تعالى في ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعظم الله تعالى ويقدسه غاية التعظيم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا في السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من جملة الأدعية والأذكار التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذه الأدعية الشريفة المباركة كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين، الله تعالى تقديره أزلي أبدي لا يخطئ ولا يتغير. وكان أيضا من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا من جملة أدعية الرسول في السجود. وكذلك من جملتها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في السجود: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول، يعني من جملة الأدعية والأذكار التي يقرأها في السجود، وهذا عن السيدة عائشة أيضا: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا سأل سائل كيف نقرأها في سجود واحد، لا يشترط ذلك، إنما لو وزعها الإنسان على أنواع الصلوات، على عدة صلوات، على عدة سجدات، وكان يقرأ في كل سجود واحد منها أو بعض هذه الأدعية، لا بأس بذلك. ومنها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا من جملة أيضا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود. وكما قلت لكم هي كثيرة جدا، اخترنا منها هذه المواضع. وهنا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التذلل لرب العالمين، والانكسار، وطلب الرحمة والمغفرة والهداية والرزق، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه ذنب، وهو مغفور له، ولا يخشى عليه من العقاب أو العذاب، لا في القبر ولا في مواقف القيامة حاشاه. إنما بعض ما ورد في تلك الألفاظ هو تعليم للأمة، وكان تضرعا منه صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. والحمد لله رب العالمين.